فريق الاحلام اديله ولا انت دكا اديله ولا انت سكا اديله اديله اديله اديله اديله ادي خليه يعدي اديله ادي خليه يعدي اديله ادي خليه يعدي اديله ادي خليه يعدي يا عم بتهدي دي ما انتش هدي هلعب لوحدي والساحه سحتي وانتم عيال زباله كام فاكرين زمان طب اللي بتهيسوا كلامنا في قلوب اللي بروزوا والنبي صوره معاك يا زيزو كومنت بقى ومشاركه ولا انت دكا ولا انت سكا اخرك شكا من بعد دكا تاخد مجمد وتاخد سكه اصل الدخله هتسوق شمر فمك تاخد الجرعه الرمل حمل والتقل صنعه قلنا اتحاد شارع الدرعه وشباب عز بالزازو سبح لسبح انا جاي ادبح اقول واسرح الجنيه زربح في اي مطرح وصوت بنجرح ابعد بقى لا تتناكس احنا لا رحنا ولما رحنا عملنا يا مولانا رحنا باسم الدخله زحنا وصرحنا للكينج حوض الحناش عالدنيا بقى والناس اياها مبقاش في خير ولا تبقى جواها الكل شارب الكل ضارب عقولنا تايهه في قلب متاهه ما هواش جشع ولا حتى طمع يا اخوانا والله دك في نزاهه يا اخوانا والله دك في نزاهه الحته والسلفنا والبفرس الجو ازازه والسده كفره كل الصدور تعبانه ومعفره ما تصحوا بقى نايمين حته حده في جنب محطوطه اقل كلمه تلاقي مقروطه الضربه ضربه والشوطه شوطه ونروحوا في الرجلين الكل تيس الكل بيس الكل فيس الكل هيس الكل عامل فيها الريس يا كيف يخرب سنينك حتى الصحاب ولاد اللذينة كان الرغيف نسمه بايدينا شافوا الخير مقبل علينا الحقد بقى عين عينك ايوه انا ماليش في المشاكل بس انا حق عمره ما اتاكل لو انت راجل من ده علي راجل سيب السلاح واعملني متحامي بالمطوق اللي في جنبك رافع لحبات قوي قلبك ساحب شيطانك وسايبه راكبك انا استحاله لازملك الكل يخلق عشان هتولع هتاخده راس حراب يوجع اسم الزاز وشارع الدرع اسمك يا رمل بيفجع شدوا كراسي وقعدوا في تخته ياللي السجه معاك وبخته الاحلام كاتب الروشته يا دخيله اسمك سمع شربت خمره وعملت نمره صايع بحري واشهد يا رمله اقل واجب عشان يبطل يهري نص الشعب بيفطر فول مات الفعل وعاش القول الله يخرب بيت التمول بيهري يا ما في المهري معك فلوس يا لا يغسلها لك معكش روح وخليك في حالك يداري منك اغلى ما يملك يشوف فلوسك يوريها لك قصد على المصلحه يا اخوانا الا عشانها بيبيع عيالنا طب تجارنا يا خلق ايماننا ليه الفلوس عميانا كيف نزعها واسمعوا يا اخواتي مش وقتي وساعاتي او يوماتي بلاش تكون صاحب سايكوباتي عشان خاطر حجرين والبطل تقدرها حركه هتختارون انا ولا الفرقه هيقولوا تتولاك البركه من غيره صعب نعيش افتح لكوس 8% دماغي عاليه بن على ميه مش هي دي يا صاحب الرجوليه انتم غلط فاهمين الناس دي فصلت او معنيه او داخله شبوره متغميه يدوا الامنيه بقى للحراميه ويكدبوا الصادقيه والنوبه هيزعلكوا اغنيه اصحوا لنا بني ادمين اللي يعمل الخير بين ده واللي زمانه الداب يسلم واللي تبني في يوم عشانه لما يكبر فيك بيهدم الخسيس مش اي حاجة.